همي وشجاني أحزاني آلامي آلامي وشجاني وأحزاني آلامي حبيبي انت ظالم انا فيك كنت حالم سددت لي سهامك وما خضعت لسهامي آلامي آلامي عشياني وحزاني آلامي آلامي أنا كثيرة خلتني في حيرة فأنا السبب في الضب وإخلاصي وإحترامي آلامي آلامي وجاني وحزاني آلامي حبيبي يا حياتي يا حبيبي هل انت من نصيبي اتمنى بغربك تتحقق احلامي آلامي آلامي وجياني وحزاني آلامي حياتي يا حبيبي يا حياتي يا حبيبي هل انت من نصيبي تحقق أحلامي آلامي آلامي وجاني وحزاني آلامي.